أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها أزواجا ومن الأنعام له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى